قوله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. آية شستو حفته إش سورة الزمر خروج قيامته أفعر ده همي ببت قبض خد تعالى ببس خد دابت وصف صنهي خد راكت خد دراكت. حديث هزار شصد نطي السر أفي آيتي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض خده دعردي جرت، ويطوي السماء بل ويطوي السماوات وعسمان جد بيجت بيمينه دسخ يراس، ثم يقول: اشتهن جد بيجت أنا الملك هرأز ملك، أين ملوك الأرض كاننا ملكة عرضك.